يا هلا بك يا عروس السلاطينه يا غلا ما شاء الله يا دراسمينه ليلتك ما بالسهر الدنيا يا ليلة ليلتك احلى بك بهدى للسنين يا هلا بك يا عروس Just ask it.